هل يجوز تلبيس الطفل الإحرام بالحج والعمرة؟ إذا أراد ولي صغير أن يحجج أو يعمره فلا بد أن يجلده من المخير، فالحكم حكم كبير. وإذا كان عمره 9 أشهر كذلك أيضا، هل من السنة صلاة القصر جمعا الظهر والعصر تقديما أم تأخيرا؟ يسأل الأخ ويقول هل من السنة جمع، هل من السنة جمع الصلاة المقصورة جمع تقديم أو تأخير؟ إذا كان الإنسان ماشي فيسن له في يعني يجوز له يجمع يعمل الأرفق يفعل الأرفق من تقديم أو تأخير. فإن كان جاء صلاة الظهر وهو مقيم وهو يعني جالس يجمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وإن كان جادا بالسير أخر الظهر والعصر. أما إذا كان مقيم في مكان يومين أو ثلاث فهذا يصلي كل صلاة في وقتها كما نصلي المغرب وكما نصلي الصلوات من شيخنا الفاضل. أنا رجل حاج بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى، وحضرت بالطائرة وموعد سفري يوم 12 بعد صلاة العصر 4:00، فهل يجوز لي أن أوكل أحد أن يرمي عني علما بأني على حالة صحية طيبة ولله الحمد والمنة؟ نرجو ذكر الجواب. يسأل الأخ ويقول إني إنسان حاج من يوم 12 العصر، وعلى هذا ما أتمكن إني أرمي الجمرات بعد الظهر وأوادع، فأريد أن أوكل إني يظهر والله أعلم الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز له التوكيل، بل عليه أن يتم المناسك كلها، لأنه بدخوله في المناسك أصبح ملزما بهذا لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخل في المناسك لزمه الإتمام، فلا يجوز له أن يعني يوقف، لأن عنده رمي الجمرات وعنده أيضا الطواف طواف الوداع. نعم. متى يحرم الحاج غدا؟ الحاج يحرم غدا الصبح هاي السنة قبل الظهر، يظهر يصلي الظهر في منها هاي السنة، صلي الظهر فيها قصرا والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الظهر 2 والعصر 2 والمغرب 3 لأنها تقصر، والعشاء 2 والفجر ما يحتاج 2 مع الراتبة، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كثرت أنواع متنوعة من الحجاب، منها كشف الوجه واليدين وتغطية الوجه وكشف الرجلين، وحجاب يقال حجاب أوروبي يكاد يكشف عورة المرأة مع أن صاحبة هذه الحجاب تغطي وجهها. أرجو منك أن تعطيني تفسيرا مفصلا عن الحجاب الشرعي جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ عن الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي هو الحجاب الذي يستر جميع بدن المرأة من القدمين إلى الرأس، تغطي رأسها ووجهها ويديها ورجليها بما في ذلك الساقين، تكون المرأة مستورة، هذا هو الحجاب الشرعي. ويكون عليها عباءة أو جلباب بحيث لا يبدو من مفاتنها شيء، وأن لا يكون الثوب اللي عليها ضيق، اللباس اللي عليها ما يكون ضيق بحيث أنه يبدي مفاتنها ويبين أجزاءها. تكون المرأة مستورة لأنها عورة وتفتن الرجال، فعليها أن تتقي الله جل وعلا في نفسها وفي أيضا المسلمين لا تؤذيهم، فإنها إذا لم تحتجب فإنها تكون هي سبب فتنة وهي آثمة. فعلى كل حال على المرأة هذا لا بد منه، ولهذا لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار معتجرات بالخمار على رؤوسهن كأن على رؤوسهن الغربان، لا يرى منهن شيء رضي الله عنهن وارضاهن المقصود. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها إنها لما سمع صفوان بن معطل حينما كانت في غزاة معهم وذهبت لحاجتها وذهبوا وتركوها، قالت إني لما سمعت صوت استرجاعه خمرت وجهي يعني غطيته، وكان قد تقول قد عرفني لأنه رآني قبل الحجاب قبل نزول آية الحجاب. وتقول أيضا كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بالرجال الأجانب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. وقد يستدل بعض أهل العلم أو بعض من يقول بأن الحجاب هو أن تغطي المرأة الرأس دون الوجه والكفين، يستدل بحديث يروى عن أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في ثياب فضفاضة أو ثياب الرقاق، وأنها نبي لم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا بلغت المرأة سن المحيض فلا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، فأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. الأول أنه من رواية سعيد ابن وهو ضعيف. الثاني أن في قتادة وهو المعنعن. الثالث أنه من رواية خالد بن دريد عن عائشة وهو منقطع لأنه لم يسمع منها، فدل هذا من حيث السند. ومن حيث أيضا المتن فيه غرابة، لأن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما وهي زوجة الزبير وكان ذا غيرة لا يمكن أن تأتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، فكل هذا يدل على أن هذا الحديث ضعيف ولا يعول عليه عند أهل العلم. ولو فرضنا أنه صحيح لحمل على أن هذا قبل الحجاب، أما لما نزلت آية الحجاب فإن الصحابيات كنا يحتجبن حجابا كامل في الوجه واليدين والقدمين وسائر البدن. نعم. ما حكم العمل في القرى السياحية؟ هذا السؤال جاء الصباح يسأل عن العمل في القرى السياحية. لا أعرف عن القرى السياحية وما المراد بها. إن كان المراد بها أنها البلاد ذات الجو الجميل فيها زراعة وفيها أنهار وشلالات ولا فيها شيء محرم فلا شيء فيه، وإن كانت سياحية فيها أشياء محرمة كالخمور والأمور الأخرى فهذا لا يجوز العمل فيها، لأن الإنسان إما أن يعمل ويتعاون على الإثم وإما أن يرى ما يسوءه ويكرهه فينبغي له أن يبتعد عنه. وعلى كل حال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما كونها مجرد أنها سياحية لجمال جوها أو لطيب هواها فهذا لا يؤثر العمل فيها في مزرعتها في بستانها في شيء منها. أما إذا كانت والله صارت سياحية باعتبارات أخرى محرمة فلا يجوز الإنسان يعمل. نعم. ما معنى لامستم النساء؟ الملامسة هذه لها عند أهل العلم ثلاث معاني. المعنى الأول أن معنى الملامسة مجرد اللمس، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله، وعلى هذا أي لمس بالمرأة عند الشافعي يبطل الوضوء. الثاني أن المراد بالملامسة المس بشهوة، وهذا مذهب الحنابلة والجمهور. الثالث أن المراد بالملامسة الجماع، وعلى هذا وبهذا قال جماعة من أهل العلم. واللي يظهر والله أعلم أن أعدل الأقوال أن يكون المراد بالملامسة هنا المس بشهوة. وبالله التوفيق. نعم. ما رأيكم في الطواف الصف إذا لم يرى الكعبة؟ يسأل عن الطواف في السطح. السطح والدور الثاني والدور العلوي هل نحن فيه الآن، والدور الثاني لا يطاف فيهما إلا عند الحاجة، كان هناك حاجة ماسة وإلا يطاف في المطاف الأسفل لأنه هو الذي طاف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا بالجواز قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيد، وأذن لأم سلمة أن تطوف على بعيد وراء الناس. المقصود إن كان هناك حاجة زال الطواف، وإلا فلا من المساء. نعم. أنا ذاهب بدون إحرام إلى منى، هل يجوز لي ذلك؟ إذا كنت في مكة، على كل حال كونك تحرم من مكة هذا أولى، وإذا تحرم من منى كله واحد، كل حرام.